بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من بيت من بيوت الله، مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز لدين الله، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليك يا حبيبي يا رسول الله نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا الآن في السماء الدنيا، فيقول: هل من طالب حاجة فأقضيها؟ أقول لك يا ربي أنت أعلم بحاجاتنا منا فاقضها. هذه كنانتك في محنة، فأقلها من عثرتها يا ربنا. هذه مصرنا العزيزة، تتخبطها الأهواء وتتلاعب بها أمواج الرغبات، إلا أنك رب الأرض ورب السماوات، بيدك مقاليد الأمور كلها، نسألك النجاة يا ربنا. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. عندما نتلو القرآن ونستمع إليه، نشعر أننا نسمو فوق البشرية، لأننا نعيش مع كلام رب البشرية. هذا هو حديث رب العباد إلى العباد، هذا هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا من الآية 99 من سورة الإسراء، وحتى الآية 16 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، وجعل لهم أجلا لا ريب

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم

إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من الآية 99 من سورة الإسراء وحتى الآية 16 من سورة الكهف، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. ما زلنا في مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بقاهرة المعز في هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. يقول إبليس لعنة الله عليه للحق سبحانه وتعالى: فبعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيرد عليه المولى يقول: فبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فلرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرجه.